بعث تشي تيبو رئيس مجلس الشعب الأول لبلادنا يامر رابع شهر العربية ببركة التحنية إلى مرزوق علي الغانم الذي أعيد انتخابه كرئيس مجلس الأمة لدولة الكويت. أبر مرسلها عن ثقته بأن علاقات الصداقة بين البلدان والمجلسين ستتعزز وتتطور باستمرار في المستقبل بما يتفق مع المسل العليا من الاستقلالية والسلام والصداقة، وتمنى له نجاحا في أعماله. وفي نفس اليوم أرسل وزير الخارجية لي يونغ هون بركية التحنية إلى صباح الخالد الحماد الصباح الذي تم إيادة تعيينه كالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الكويت.